بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، ربع الثاني من الحزب السادس في المصحف الكريم، وأوله قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، وآخره قوله تعالى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. سبق لنا في بداية الحزب الخامس ضمن سورة البقرة قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وفي الربع الذي نعالجه هذا المساء يتصدى القرآن الكريم بتفصيل أوفى وبالخصوص لبيان قصة حمل مريم وقصة ميلاد ابنها عيسى، موضحا لرسول الله وجه الحق في أمرهما، ومبطلا كل الأساطير والشبهات التي قامت من حولهما. وأول آية في هذا الربع هي بمنزلة المدخل والتمهيد إلى هذه القصة المثيرة الباعثة على مزيد التأمل والاعتبار. والآية التمهيدية هنا تشير على وجه العموم إلى الأسرة الفاضلة التي برزت بواسطتها وعن طريقها إرادة الحق سبحانه وتعالى في مجال الخلق والإبداع ومجال الأمر والاتباع، ألا له الخلق والأمر. وهذه الأسرة الصالحة التي نفذت إرادة الله وبلغت إلى الخلق أمره ونهيه تعني أسرة الأنبياء والرسل، ممن أخذوا على عاتقهم هداية الخلق وتربيتهم، وتولوا حمل الأمانة التي اختار الله لحملها الإنسان، وعملوا على حفظها وصيانتها وعلى تجديد أمرها على مر الزمان. وفي رأس القائمة لهذه الأسرة الكبيرة، هذه الأسرة الروحية الكبرى التي تدين لها البشرية، يرد اسم آدم الأب الأول للبشر، واسم نوح الرائد الأول للأنبياء والرسل. ثم يقع التنصيص بالخصوص على فرعين كريمين منها تسلسلت فيهما وراثة النبوة، وتناقلت في عقبهما الدعوة إلى الله والتبشير بدينه الحق، وهما آل إبراهيم وآل عمران. فهؤلاء جميعا انتدبهم الحق سبحانه وتعالى لتنفيذ إرادته وإبلاغ شريعته، وجزاء لهم على قيامهم بالواجب طبقا لمقتضى الأمر الإلهي اختارهم الحق سبحانه وتعالى وفضلهم عن العالمين. وذلك قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وها هنا يجب التنبيه إلى أن النظرية الإسلامية القرآنية في التفاضل والتفاوت بالنسبة لإنسان على آخر وفريق على فريق إنما تقوم في البداية وتؤول في النهاية إلى عوامل أخلاقية ونفسية بحتة ترتبط بمجرد السلوك والعمل. فالتفضيل الإسلامي إنما هو تفضيل معنوي روحي أخلاقي، لا علاقة له بالجنس ولا باللون ولا بالطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها الشخص، على أساس قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن طريف ما في هذه الآية الكريمة الإشارة الواضحة إلى الأثر العميق الذي تحدثه البيئة أيا كان مستواها على الأفراد المنتمين إليها والمحتكين بها. فالتعقيب على الاصطفاء والاختيار بقوله تعالى: ذرية بعضها من بعض، تنبيه إلى أن بيئة الصلاح والتقوى والبر وتقدير المسؤولية التي يعيش فيها الأبناء إلى جانب آبائهم تؤثر في أبنائهم أبلغ وأعمق تأثير، وتطبعهم بطابع الاستقامة واليقظة، وتعدهم إعدادا خاصا لعمل الخير والتمسك بالفضيلة. وعلى العكس من ذلك، بيئة الفساد والفسوق والشر والانحلال والإهمال التي يعيش فيها الأبناء إلى جانب آبائهم تترك في أبنائهم أثرا سيئا لا يمحى، وتجعلهم أسرع الناس إلى المغامرة في مجالات الشر والرذيلة تقليدا لآبائهم وسيرا في طريقهم. وهكذا يحسن الأب الفاضل والأم الفاضلة إلى نفسهما وإلى ذريتهما أكبر إحسان، كما يسيء الأب والأم المتنكران للفضيلة إلى نفسهما وذريتهما في حياتهما وبعد موتهما أكبر إساءة. وقوله تعالى فيما بعد: على لسان امرأة عمران وليس الذكر كالأنثى، لم يرد في سياق التنقيص من المرأة أو الحط منها كما قد يتبادر إلى الذهن، بل إن السياق العام الذي جاءت فيه نفس هذه الآية هو على العكس من ذلك سياق تكريم المرأة وتمجيدها في شخص امرأة عمران أم مريم، وفي شخص مريم أم عيسى. فهذا الربع كله تقريبا يتحدث في شخصهما عن الدرجة العليا عند الله والمكانة المرموقة عند الناس، اللتين تستطيع المرأة أن تصل إليهما متى التزمت في سلوكها سيرة التقوى وطريق الصلاح. وإذن فالمراد من آية وليس الذكر كالأنثى إنما هو مجرد تقرير حقيقة فطرية وطبيعية، هي أن الله تعالى خلق الذكر لأمر وخلق الأنثى لأمر آخر، وليس كل ما يمكن القيام به لأحدهما ممكنا للثاني، فطبيعتهما مختلفة ومهمتهما متنوعة، وهما عنصران متكاملان بحيث لا يكمل الذكر إلا بالأنثى ولا تكمل الأنثى إلا بالذكر. وهذا التكامل الضروري بينهما الذي يحتاج إليه كل منهما يشمل جميع الجوانب، ولا سيما الجانب النفسي والجانب الخلقي والجانب الاجتماعي والتربوي الذي يرتبط به مصير النوع الإنساني عموما ومصير الأسرة على الخصوص. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن هنا نستطيع أن نستشف ونكتشف سر الحكمة الإلهية في تكوين الأنثى تكوينا عضويا مخالفا للتكوين العضوي الذي عليه الذكر، وذلك حتى يؤدي كل منهما في الحياة الوظيفة المعينة التي خصص لأدائها من عند الله. ولو لم تكن في هذا التنويع حكمة مقصودة على الدوام والاستمرار، ولو كان الغرض إنشاء نوع متساوي للقيام بوظائف عضوية واجتماعية واحدة لا تنويع فيها ولا اختلاف، لما لجأت القدرة الإلهية إلى تصميم النوع الإنساني تصميما مختلفا وإلى تكوين صنفين متغايرين من هذا النوع، هما نوع الذكر ونوع الأنثى. ولكان الإنسان كله إما ذكرا دون أنثى أو أنثى دون ذكر، وهذا ما يخالف الفطرة ويناقض الحكمة تماما. وقوله تعالى حكاية عن امرأة عمران بعدما وضعت ابنتها مريم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فيه إشارة إلى ما ينبغي للأبوين من تحصين وليدهما بالدعاء الصالح والتوجيه الصالح ابتداء من ساعة خروجه من بطن أمه، بحيث تكون تلك الفترة فترة ابتهاج وشكر لله من جهة، وفترة ابتهال إلى الله ودعاء من جهة أخرى. وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه. الحديث. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وقوله تعالى حكاية عن زكريا كافل مريم في طفولتها عندما دعا ربه بدوره: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فيه توجيه لعباده المؤمنين حتى يملأوا قلوبهم بمثل هذا الأمل ومثل هذا الرجاء، وهو في نفس الوقت تنويه بالذرية الطيبة التي هي من نعم الله الكبرى الجديرة بالابتهال والدعاء. فمثل الرجل الذي لا ذرية له مثل الشجرة التي لا ثمرة لها، غير أن الذرية المرغوبة والمطلوبة هي الذرية الطيبة كما في دعاء زكريا، لا الذرية الخبيثة. وطيب الذرية مرجعه في أغلب الأحوال إلى طيب منبتها، أي إلى طيب الأسرة وحسن تربيتها، وإلى قدرتها على تحمل مسؤوليتها من الوجهتين الروحية والمادية الدينية والدنيوية. وإلا كانت الذرية نقمة لا نعمة، نقمة على نفسها أولا، ونقمة على أسرتها ثانية، ونقمة على وطنها كله في نهاية الأمر. وعلى مثل هذا النوع من الذرية التي لا ينبغي أن يترك لها الحبل على الغارب ينطبق قوله تعالى تحذيرا وإنذارا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وذلك حتى لا يستشري فيها الفساد ولا يضيع منها الرشاد، فينطبق عليها حينئذ قوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ولب اللباب الذي تدور حوله القصة المفصلة في هذا الربع أمران أساسيان: الأمر الأول الرد على اليهود وإبطال متهم به مريم العذراء بنت عمران وأم عيسى، وذلك قوله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فإثبات القرآن الكريم لطهارة مريم هو في الحقيقة إبطال لتهمة اليهود المغرضة التي حاولوا إلصاقها بأم المسيح، ونقض لتهجمهم على عرضها من الأساس. الأمر الثاني الرد على النصارى وتأكيد أن عيسى المسيح إنما هو ابن مريم وولد مريم وليس ابن الله ولا ولده كما يدعي النصارى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإثبات أن ولادة مريم لعيسى دون أن يمسها بشر أمر اقتضته حكمة الخالق البالغة ونفذته قدرته الباهرة التي لا يحدها حد ولا يقيدها قيد، وذلك قوله تعالى على لسان مريم نفسها: قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء، الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وسيأتي في الربع المقبل ما يوضح بشكل أقوى أن ولادة عيسى بهذه الطريقة ليس فيها ما يدعو إلى أي استغراب. إلى أي استغراب؟ فقد جاءت بشكل هو أقدم وأروع وأعجب، وسبقتها سابقة سلم بها الجميع ولم يستغربها أحد من الناس. تلك السابقة هي خلق آدم أبي البشر دون أم ولا أب. أما ميلاد عيسى فهو واقع من أم دون أب، وبذلك يعتبر أقل غرابة وأبعد عن إثارة الدهشة بالنسبة إلى ما سبقه من خلق آدم. وذلك قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وهكذا نجد القرآن الكريم يقف أمام جميع الناس موقف الصدق والحق، يرد لمريم العذراء اعتبارها، ويدفع عن عيسى بن مريم ما ألصقته به الخرافات والأساطير، ويغسل العار الذي ألحقه اليهود بمريم، ويرفع الوهم الذي ألحقه النصارى بعيسى، كما يرفع الظلم الذي ألحقوه بمقام العلي الأعلى إذ جعلوا له الشريك والولد، وهو سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.